لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم. يعني هذه الكلاليب، قال فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله يعني المهلك، ومنهم المخردل ثم ينجو. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ومنه المخردل أي المجروح والمقطوع بعض الأجزاء. فهذا الجسر يعني الصراط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفته، فقال به كلاليب، وجاء في حديث آخر عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال فيه عليه الصلاة والسلام، أو سئل عن الجسر قال: دحض مزيد الله فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، يعني شوك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، وعند مسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. بلغني، هكذا يقول أبو سعيد، أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجسر: دحض، والدحض هو الوحل الذي تنزلق فيه الأقدام، مزلة يعني تزل فيه الأقدام، وخطاطيف جمع خطاف، وكل حديدة معوجة الرأس. وهذا الشوك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الجسر أخبر أبو سعيد أنه بلغه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء في حديث بن مسعود الآتي سنذكره بطوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط قال: والصراط كحد السيف. وفي حديث سلمان رضي الله عنه السابق في وصف الميزان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا رواه الآجري موقوفا عن سلمان رضي الله عنه، ورواه الحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني كما ذكرنا. وحديث سلمان هذا شاهد ل حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه. فالناس يجوزون، يعني أقصد المؤمنين يجوزون ومعهم المنافقون، والكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. و عند مسلم من حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون. فالمنافقون الذين كانوا في هذه الدنيا مع المؤمنين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، فهؤلاء يحشرون يوم القيامة مع المؤمنين ويجوزون الصراط معهم، لكن تهلكهم ذنوبهم ويهلكهم نفاقهم. لهذا قال الشيخ رحمه الله: يجوز العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة، في سرعة النجاة عليه يعني على الصراط، متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، فيجوزون ويعبرون على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يزحف، فناج ومخدوش ومكدوس. ففي حديث أبي سعيد السابق الذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وروى مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال، شد يعني العدو، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والمخدوش هو المجروح المقطع الأعضاء، والمكدوس هو المدفوع والمطروح، يعني يطرح في نار جهنم نعوذ بالله. فاتضح من هذه الأحاديث أن المؤمنين يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر زحفا ليس عنده أعمال كثيرة، فيكون بطيء السير، نسأل الله العفو والعافية. أما أهل النفاق فيطفأ نورهم كما في الحديث السابق، يطفأ نور المنافقين. ولهذا يقول حينئذ المؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: قلت يقول المؤمنون، كما جاء في الآية: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله: هذا يقوله المؤمنون حين يرونه يوم القيامة نورا، المنافقين قد طفئ. وجاء في حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه في أول الدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعرف المؤمنون ربهم حيث يكشف عن ساقه ويسجدون له، ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك. ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة. فإذا أضاء قدمه قدم ومشى، وإذا طفئ قام. فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة. قال فيقول مروا فيمرون على قدر أعمالهم، فيمرون على قدر أعمال على عفوا فيمرون على قدر نورهم. فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي والألباني. والورود المذكور في قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها هو المرور على الصراط. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال رحمه الله إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثير قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود. انتهى كلامه. فنسأل الله جل وعلا الكريم المنان الرحيم الرحمن أن ينجينا من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تكون بها النجاة من العذاب والأهوال. إن ربي لسميع الدعاء. فعلى العبد أن يذكر هذا الموقف العظيم الذي يكون يوم القيامة حين يضرب هذا الجسر على ظهر جهنم، ويجوز فيه العباد على قدر أعمالهم. فتذكر أخي هذا الموقف وانظر ماذا أعددت له. وهذه العبرة العظيمة من دراسة هذه المسائل التي تكون يوم القيامة، فبعد العلم بها والعلم بحقيقتها كما وردت في الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، ينبغي الإنسان أن يجتهد في الإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح حتى تحصل له النجاة من تلك الأهوال العظيمة. ثم قال الشيخ رحمه الله والإيمان، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. الحوض هو مجمع الماء، وهنا هو ذلكم الحوض العظيم الكريم الذي أكرم الله به نبيه وعبده وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحوض حق يؤمن به أهل الحق أهل السنة والجماعة، والأحاديث الواردة فيه بلغت حد التواتر. رواها 34 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم من قال أكثر من 50. وخالف المعتزلة فأنكروا الحوض أصلا، أما الخوارج والروافض فخالفوا أهل السنة من جهة الصحابة رضي الله عنهم. فعندهم، عند هؤلاء المبتدعة من الخوارج والروافض، عندهم أن الذين يزادون ويدفعون عن الحوض هم أكثر الصحابة الذين ارتدوا، تعالى الله عما يقولون، يعني وحاشا لله أن يرتد هؤلاء الصحابة. كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المبتدعين. والحوض موجود الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: وإني لأنظر إلى حوضي الآن. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحوض ماؤه من الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. فيصب من الكوثر ميزابان في الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغث بالتاء، يغث يعني يصب صبا شديدا، يغث فيه يعني في الحوض ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من ورق يعني من فضة. رواه مسلم. إذن فمادة هذا الحوض هو الماء الذي يجري في الكوثر، فيصب منه ميزابان في حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في الأحاديث أن طوله مثل عرضه، مربع الزوايا، مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من الثلج واللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآنيته وكيزانه كعدد نجوم السماء كثرة وإشراقا وبهاء. كل ذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني الأباريق والآنية، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر رواه البخاري من حديث أبي هريرة، عفوا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا هو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم. والأحاديث في هذا، في بيان هذه الأوصاف، كثيرة ومعلومة والحمد لله. وقال عليه الصلاة والسلام: من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. فهذا آثار هذا الحوض، من شرب منه لم يظمأ أبدا. رواه البخاري ومسلم. وهذا يشمل كون الشارب على الصراط وبعده. طيب من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذين رضي الله عنهم، الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هم أول من يريدوا الحوض لأنهم أتباعه حقا وأنصاره صدقا. قال ويزاد عنه، يعني يطرد ويدفع أقوام. وهذا الذود، يعني الدفع والطرد، نوعان. نوع الأول عام، وهو ذود الأمم الأخرى فلا ترده، فلا يرده أحد من غير أمته. وهناك ذود خاص فيذاد عنه من ارتد بعد موته، وهم الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب، وهم قليل. فكل من ارتد من هذه الأمة لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدفع ويطرد عنه. ومنهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في هذه الدنيا، يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ويدعون أنهم مع المسلمين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالمنافقون لا نور لهم يوم القيامة، كما أنهم يدفعون ويطردون عن الحوض. ومنهم كذلك أهل البدع المضلة الذين بدلوا وغيروا وحرفوا، كالقدرية والرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، فهؤلاء لا يريدون الحوض لأنهم بدلوا وغيروا وأحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، الفرط يعني السابق، أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يختلجن، يعني يؤخذون بسرعة، ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. روى البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقال إنك لا تدري ما بدلوا، وفي لفظ ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي. روى البخاري ومسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته وأتباعه وأنصاره، يعرفهم بعلامة، وهي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبلا، الرجل عن إبله، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، سيما أي علامة، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك، وهل تدري ما أحدث بعدك، رواه مسلم. فهذه العلامة هي الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، والغرة هي النور الكائن في الوجوه، وأصلها بياض في جبهة الفرس، والتحجيل أصله بياض في قوائم الفرس، وهنا النور في القوائم، فالنور الذي يكون على الوجوه والجباه وعلى القوائم من آثار الوضوء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. ومن الذين يذادون عن الحوض الظلماء الكذابون، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض، رواه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة، قال علماؤنا رحمهم الله أو رحمة الله عليهم أجمعين، فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فراقها، كالخوارج على اختلاف فراقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلم المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب متى يكون الحوض؟ هل يكون قبل أو بعد الصراط؟ فالظاهر أنه يكون قبل الصراط، وهذا قول الجمهور، والدليل هو أنه ذكر في الحوض أن أناسا يذادون ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار، وهذا يكون قبل الصراط. ثم المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس يكونون في حاجة إلى الشرب في عرفات القيامة قبل عبور الصراط، والأكثر يعني أكثر العلماء كذلك على أنه يكون قبل الميزان، والله تعالى أعلم. أما أسباب الشرب من هذا الحوض فكثيرة، أهمها التوحيد الخالص، فأعظم سبب للنجاة من النار والعذاب والطرد عن الحوض توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. ومنها من هذه الأسباب الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ومنها ترك الحدث في الدين، ترك الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لأن الذين بدلوا وغيروا يدفعون ويطردون عن الحوض. ومن أعظم الحدث في الدين سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم احترامهم وتبجيلهم واتباعهم. ومنها يعني من البدع كذلك التي يجب أن تترك التأويل والتحريف لنصوص الأسماء والصفات. ومن الأسباب كذلك في الشرب من الحوض للشرب من الحوض ترك الكبائر والتوبة منها، لأن هذا في الحقيقة كذلك من الحدث. على كل حال على المسلم أن يجتهد في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين وسبيل المؤمنين، ويجتهد في العمل الصالح والتوبة النصوح من الذنوب والمعاصي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجعلنا من الذين يشفع فيهم يوم القيامة ويريدون حوضه فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن الإيمان، يعني قال في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن عقيدتهم وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. سبق في أوائل هذه الدروس تعريف الإيمان وقول السلف في ذلك، وأنه قول وأنه اعتقاد بالقلب بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وهي الجوارح. وبينا كذلك بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، مثل كون الإيمان يزيد وينقص، فعلى الطالب أن يرجع إلى ذلك، ولا داعي يعني، وإن كان الأمر مهما، وإن كان الأمر مهما جدا، لكن من باب الاختصار وحتى ننهي هذه الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى لا نعود إلى ذلك. وبينا أن السلف قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهنا قال إخلاص بالقلب، عبر بهذه العبارة وهي تؤدي نفس المعنى، وعمل بالجوارح وهي الأركان. فالإيمان اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وفي هذا رد، يعني لما قال إخلاص بالقلب، إيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وكذلك يزيد وينقص، يزيد بالأعمال وينقص بنقصها، هذا رد على المرجئة كما سبق بيانه. وقال لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا بد من العمل لأنه من مسمى الإيمان، وهذا رد كذلك على المرجئة. قال ولا قول ولا عمل إلا بنية، والمقصود بالنية هنا الإخلاص. ف في الأقوال والأعمال لا تقبل ولا تكون صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا بالإخلاص، وهذا شرط لقبول العمل الصالح. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالرياء محبط للأعمال الصالحة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله: ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، هذا بيان لأصل المتابعة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا فيه تحذير من البدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الجملة فيها هذه المسائل الخمسة. المسألة الأولى في تعريف الإيمان، وأنه قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، والثانية أنه يزيد وينقص، والثالثة أنه لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، والرابعة لا قول ولا عمل إلا بنية، والخامسة لا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. فالمؤمن حقا معه الاعتقاد والإخلاص والقول والعمل والمتابعة، والفاسق لا عمل له ولا متابعة له، هذا فاسق ليس عنده عمل ولا متابعة فهو عاص. وقد يكون معه بعض العمل وبعض المتابعة. والمبتدع ليس عنده متابعة، ليس عنده متابعة، والمرائي ليس له إخلاص، والمنافق عنده نطق اللسان، وربما كان معه عمل الجوارح مع النطق. فهو يعمل للناس. والمقصود بالمنافق هنا النفاق الاعتقادي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمؤمن حقا إذن الذي يكون معه الاعتقاد والإخلاص والقول والعمل والمتابعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، يعني أن المسلم الموحد إذا ارتكب معصية وكبيرة يبقى على إسلامه ما دام يعتقد أنها حرام، ولم يرتكب ما يخرجه من الدين والإسلام. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وإن قلت وأنه لا يكفر فهذا صحيح كذلك. و أهل القبلة هنا هم المسلمون، وضيف إلى القبلة وهي الكعبة المشرفة، سموا بذلك لأنهم يستقبلونها ويصلون إليها، وهذا يميزهم عن اليهود والنصارى والمشركين وسائر الكفار الذين لا يتوجهون إلى القبلة المشرفة ولا يصلون إليها. فأهل القبلة هم المسلمون حتى ولو كانوا من أهل البدع ومن أهل الكبائر، ما داموا موحدين ولم يثبت يقينا ما يخرجهم عن الإسلام. وهذه التسمية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاري. فلا تخفر الله في ذمته، يعني لا تنقضوا. وهذه هذا أصل عظيم، فأهل التوحيد وأهل القبلة إذا ارتكبوا المعاصي والذنوب مع اعتقادهم أنها حرام لا يخرجون من الإسلام ولا يكفرون الكفر الأكبر الذي يخرجهم من الملة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع. هذا في التمهيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان، ما لم يتضمن ترك الإيمان. ثم ذكر بعض النصوص مثل الأمر بإخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم قال: فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان وأنه يخرج من النار بالشفاعة، خلافا للمبتدعة من الخوارج في الأولى، ولهم وللمعتزلة في الثانية نزاع، في الأولى يعني في الدنيا وفي الثانية يعني في الآخرة. قال: فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان وأنه يخرج من النار بالشفاعة، خلافا للمبتدعة من الخوارج في الأولى ولهم وللمعتزلة في الثانية نزاع، فقد دلت على أن الإيمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة، هو حسنة مأمور بها، وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب. ويدل على هذا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعلى هذا لا يجوز تكفير العصاة من الموحدين إلا إذا ظهر منهم ما يدل على أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنهم كانوا في سرية فأدرك رجلا فقال، يعني هذا الرجل قال لا إله إلا الله، فطعنه أسامة فقال طعنه حتى قتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال عليه الصلاة والسلام أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يعني هذه الكلمة ما زال يكررها عليه الصلاة والسلام، أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. والحديث رواه مسلم. والمقصود أنه لا يجوز تكفير هؤلاء العصاة يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس وليس لأحد وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومما يرد به على الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، يعني ويغرب كذلك، وشارب الخمر يجلد والسارق يقطع تقطع يده. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع. وهنا ملاحظات: أولا خالف في هذا الأصل وهو عدم تكفير صاحب الكبيرة خالف طائفتان، الأولى الخوارج فقالوا مرتكب الكبيرة كافر خالد في جهنم، الطائفة الثانية المعتزلة قالوا ليس بمؤمن وليس بكافر فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني في هذه الدنيا، أما في الآخرة فوافقوا الخوارج وقالوا هو خالد في نار جهنم. ملاحظة ثانية: لا يعني ما سبق ذكره التقليل من شأن المعصية، فالإيمان كما سبق اعتقاد وقول وعمل، فالعمل من مسمى الإيمان. ثالثا: كون مرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحلها، هذا لا يهون من شرها وسوء عاقبتها، يعني الكبيرة، ولهذا قال بعض السلف هي بريد الكفر، فيخشى على المصر عليها سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال كفرا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. والكفر هنا هو الكفر العملي بدليل قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهؤلاء وقع الاقتتال بينهم بين هؤلاء المؤمنين وسماهم الله عز وجل مؤمنين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل حديث البطاقة الذي ذكرناه في الدرس يعني السابق هو خاص برجل واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أم هناك آخرون وذكر الرجل هو للتمثيل؟ ولا شك أن يعني كل من كان معه إيمان وتوحيد خالص يدخل في هذا الحديث إن شاء الله. فالرجل هنا ليس هو رجلا بعينه، وإنما كل من جاء بالتوحيد وكانت معه هذه الذنوب فيدخل في هذا الحديث إن شاء الله. يقول: هل محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله كما ثبت الحديث؟ فهل يجوز أن نقول، يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، فهل يجوز أن نقول إنه حبيب الله؟ هو الحديث الوارد في هذا لا يصح، وإنما الصحيح كما ذكر السائل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله عز وجل اختار هذين النبيين وجعلهما خليلين له سبحانه وتعالى. فلهذا نقول: من قال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فهذا الحق فيه تنقيص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن القيم رحمه الله هذا، ولأن المحبة تكون لسائر المؤمنين، فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له أعلى المقامات فهو خليل الله. هنا سؤال يعني عن أسباب زيادة الإيمان، فيعني نحيل السائل وجميع الإخوة إلى رسالة للشيخ عبد الرزاق العباد في هذا بهذا العنوان: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. هذه رسالة مهمة ومفيدة. على كل حال، أعظم هذه الأسباب العلم النافع الدال على الله تبارك وتعالى وعلى أسمائه وصفاته، والدال على قلت الدال على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذا من أعظم العلم أن يتعرف العبد على ربه تبارك وتعالى فيعبده بعلم وإيمان صحيح. لهذا قال بعضهم: من كان بالله أعرف كان له أخوف. ومن أعظم الأسباب والتي هي من العلم والعمل العقيدة الصحيحة، الاجتهاد في تحقيق العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليها أصحابه الكرام وسلف هذه الأمة. فأصحاب هذه العقيدة يثبتهم الله تبارك وتعالى إذا حققوا هذه العقيدة علما وعملا وقولا وسلوكا، فالله يثبتهم كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أسباب زيادة الإيمان العمل، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. العمل الصالح الذي أمرنا به الله أمرنا به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها المجاهدة، المجاهدة على العلم، على تحقيق العلم والعمل الصالح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومنها ذكر الله تبارك وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها الرفقة الطيبة الصالحة، الجليس الصالح الذي يذكرك وينصحك ويرشدك وينبهك. ومنها الدعاء، إنسان يدعو ربه ويتضرع له. وجاء في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني، قالت عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعوا الله تبارك وتعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الدين، أن يجتهد في الدعاء مع الحرص على الأوقات والمناسبات والأحوال والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. وعليك أخي بالاجتهاد في تلاوة القرآن وتدبره والاستماع له والتفكر والتذكر في مواعظه وزواجره وفي أهوال القيامة، فهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع والإنصات إلى كلام الله تبارك وتعالى سبب للرحمة، ومن الرحمة أن يزيدك الله علما وإيمانا وتوفيقا. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.